تفسير الآية 36 من سورة النمل، يقول تعالى: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. أي فلما وصل سليمان الرسل المرسلون بالهدية، قال لهم رافضا مستشعرا معلنا نعم الله تعالى عليه التي لا تحصى: هل تزودونني بمال كرشوة لكي لا أدعوكم للإسلام وأترككم على كفركم؟ فما أعطاني الله بفضله وكرمه ورحمته من النبوة والإسلام والملك العظيم والعلم الكثير ومن كل شيء من خيرات الدنيا ومما نحتاجه لتحقيق خيري ونفعي وسعادتي الدنيا والآخرة، وكلما سألناه أعطانا أفضل كثيرا بلا مقارنة مما أعطاكم من مال وغيره مما أنتم فيه، وليس لكم فيه بركة منه ولا تأييد ولا عون ولا إسعاد. فبسبب ذلك فبالتالي إذن لا حاجة لي لكل ما عندكم فضلا عن هديتكم، ولا قيمة لها عندي نسبة لعظيم ملكي الذي أوتيته من ربي الكريم الرحيم الرزاق الوهاب، ولا يرضيني إلا عبادتكم له وحده بلا أي شريك واتباعكم لدينه الإسلام، بما يفيد حرصه التام على إرشادهم للإسلام الذي كلفه الله كرسول منه بتوصيله للناس. قوله تعالى: بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي هذا مزيد من التأكيد على نعم الله عليه، وأن هديتهم لا قيمة لها عنده مع تذكرتهم بآخرتهم، أي أنا لا أفرح بها بسبب ما آتاني الله، وبسبب أني لا أفرح إلا بأن يسعد الناس بالدارين بإسلامهم، لكن أنتم الذين تفرحون بهديتكم إذا تهاديتم بها فيما بينكم، أو حين لا أقبلها وأردها لكم لقلة ما عندكم، ولأنكم لا تهتمون إلا فقط بالدنيا وزينتها والهدايا من زينتها. أما أنا فأهتم بما في الدنيا مما يزيدني خيرا في الآخرة. وفي هذا تذكير ضمني لهم بأن يسلموا فيجمعوا بإسلامهم حسن طلب الدنيا والآخرة معا كما يوصيهم الله والإسلام، ليسعدوا فيهما مثله ومثل كل المسلمين العاملين بكل أخلاق الإسلام. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 7 من سورة الروم، يقول تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن كيفية حسن طلب الدارين الدنيا والآخرة.